حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هيدا أول حب مرسوم جوا القلب محفور بضلوعي عم يمشي بالدم. هيدا أطيب قلب وبيمسح دموعي بيمسح دموعي. هيدا قلب أمي هيدا أول حب مرسوم جوا القلب محفور حصرياً على موقع دي